من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قول الحق فإن أجل الله لآت باسم الفاعل كده زي ما قال كل شيء ايه هل. لما تيجي تقول ايه كل واحد في الكون ده هيموت يبقى يخاطب به الحي يقول له انك ميت، مش قال لرسوله كده انك ايه، ده بيخاطبه ميت ايه ده بيخاطبه وانهم ميتون، ميت بالتجديد دي كده. اما قال لك لان الميت من يؤول امره وان طال الى الموت، انما اللي مات بالفعل ما يسماش ميت، يسمى ميت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وإحنا قلنا حين يحكم الحق على شيء مستقبل ما قالش كنون يأتي ولا سيأتي، ما قالك لا، لأن الحق سبحانه وتعالى لا اعتبار في فعله للزمن. ليه؟ انك انت مثلا انت توعد واحد بشيء تقول له غدا افعل معك كذا وكذا وكذا مثلا، تقول له والله انت جزفت وتكلمت عن شيء لا تملك عنصرا من عناصره، هل انت تضمن ان بكره تبقى انت موجود؟ طب اذا كنت موجود هل هو يبقى موجود؟ هل تضمن ان لا يتغير فكره؟ هل تضمن ان ما فيش فكرك اتغير وهو موجود وانت موجود؟ انما فقدت القدرة عييت ولا مش عارف ايه ما الله. يبقى انت حينما تحكم على شيء في المستقبل تحكم على شيء لا تملكه عنصرا من عناصره، لكن اللي يتكلم ويعلم انه لا يمكن ان يفوته فائت يبقى هو اللي يحكم. مدام هو اللي يحكم يبقى الزمن عنده ملوش، اذا قال لك سيأتي على ما سيأتي يقول لك آتم، تقول له ايه وآتم. ولذلك هناك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله فلا تستعجلوه. اللي السطحيين يمسكوا في الايات دي يقول لك فقال القرآن في تناقض، نقول له ليه ان شاء الله؟ أم قال بقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يأتي؟ ما اللي بقول أتى وتقول لي ما تستعجلوش، ده معنى لا تستعجلوا يعني إنه إيه؟ إنه لسه ما جاش، فكيف تقول أتى؟ قول له أنت اللي تقول كده. إنما حين يقول الله أتى ولا توجد قوة تمنع من مراده يبقى بالفعل آتي. انتهت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يرجو لقاء الله، هنا أهل المعرفة يقول لك في واحد يرجو الثواب ويرجو رحمة ربه، وفي واحد يرجو لقاء الله. أم قال لك فيه فرق بين من يرجو ثواب الله ونعمته في الآخرة وبين من يرجو اللقاء بس. أهديا حكاية اللي فسرت لنا حكاية العلوية، مش كده؟ كلهم يعبدون ايه؟ من خوف نار ويرون النجاة حظا ايه جزيلا، انا لا ابتغي بحبي بل بحبك عشان انت تنحب بس. وتقول برضو اسر عنها انها قالت كلام كبير، قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني احبك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. أنا أحبك لأنك تحب. ولذلك احنا قلنا في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو إيه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولو الجنة حتى. ما أنت عايز اللقاء مش عايز الثواب بس، أنت عايز الإيه؟ اللقاء. نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إلا لو قال العليم مش يبقى يعلم المسموع أيضا؟ تبقى العلم دي واخدة كل ال اشمعنى السميع؟ قال لك اللغة العربية حينما تكلمت عن الفعل والعمل